ابوه بالهدى وحياه النبي. وفيها يا شيخ تعمل حضره النبي الهدى. Oh. عليك يا شيخ محمود. يا عم الشيخ محمود النهارده في عين الربان والله. ايوه ايوه يا ربنا هيمتع. لا لا لا نعم حوالي سنة من حوالي سنة أيوة اللهم صل عليه يا شيخ محمود. أخرج شطأه والذين معه أشداء

كلمة ما وينهم إلا ولد والله يتبحن عليه على هذا ولد الله ما وينهم تشوف العطال بتتهونه الله الله كرم من الله والذين معه أشد والذين Yeah.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بل لا بينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحية أولى طعم الشارع العارف بسهاد الهندسة الإذاعية ومؤسسة الصوتية صادق الإنارة مقاطر قمري فديد بل رابط الزي للحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف أولى طعم الشارع العارف بسهاد 33 37 92 سواك 12 32 37 5 7 10 136 2 3 8 من ساحة السادة الهاشمية والحاج محمد عز الدين محمد وإخوته والعائلة شارع التلفزيون الأقصر في سنة 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التاسع من شهر ربيع الأول وفي سنة 25 من الميلاد الثامن عشر يوم شهر إبريل الموافق اليوم الاثنين احتفاء احتفالا بذكرى سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأقصر أحييكم أترككم في رعاية الله وأهله ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.